السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه وفي كتاب الزكاة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب الزكاة. قال: هي أحد أركان الإسلام ومباريه العظام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه من حديث ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم لنا في الليلة الماضية، تكلمنا على الركن الأول والثاني من أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وعرفنا أنه لا يكون الإنسان محققا للا إله إلا الله حتى يتلفظ بها بلسانه ويعتقدها قلبه، بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن يحقق ذلك بالفعل بأن لا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. ثم شهادة أن محمد رسول الله، يعتقد ويشهد ويقر بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. وأن معنى محمد رسول الله أنه بمعنى طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، لأنه هو المشرع عن الله عز وجل والمبلغ عنه. فإذا حقق هذا الشرط، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الركن الثاني وهو إقام الصلاة، وهي عمود الإسلام، وأنه لا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة، وأن الصلاة بمنزلة الرأس من الجسد، يعني الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. فكما أنه لو قطع رأسه ما عاش جسده، كذلك لو ترك الصلاة فلا إسلام له، فهي عمود الإسلام، وهي صلة بين العبد وبين ربه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا ما أسلم، إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يصلي ولم يزكي، فليس أخونا في الإسلام، ليس أخونا في الدين. هذا الركنان الأولان سبق الكلام عليهما باختصار في الليلة الماضية. ثم نأتي إلى الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد سمعنا قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأن الصلاة والزكاة مقرونان في كثير من الآيات وفي الأحاديث، ومن الآيات الآية التي سمعناها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن هذا هو دين الأمة المستقيمة، وهذا هو الدين الصحيح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. أما الصوم والحج فلأن الصوم في السنة مرة وهو سر بين العبد وبين ربه، فإذا امتثل الأركان الثلاثة وهي أعظم الأركان فالغالب أنه من باب الأولى سيحافظ على هذا الركن يعني الصيام، لأنه في السنة مرة شهر. ثم إنه أمانة بين العبد وبين ربه، قد يتظاهر إنسان أنه صائم وهو غير صائم ما ندري عنه، فلذلك أمره إلى الله. والحج بالعمر مرة كذلك، ما نستطيع أن نلزم الإنسان إلزام لأن الله فرضه على المستطيع في العمر مرة. فلذلك صارت هذه الأركان الثلاثة هي أعظم أركان الإسلام، وهي التي يحاسب عليها في الظاهر والباطن، لا يترك من تساهل أو أخل بهذه الأركان الثلاثة. فالزكاة بمعنى النمو والزيادة، وقد أمر الله عز وجل بإخراج الزكاة وعين أهلها وبينهم في كتابه، فليس لأحد أن يجتهد في إخراج الزكاة يعني من يدفعها إليه، فقد ذكرهم الله في كتابه. والتساهل في أداء الزكاة مضر على صاحبه وعلى المجتمع، مضر على صاحبه في الدنيا والآخرة وعلى المجتمع، لأن في إخراج الزكاة أولا ثواب لصاحبها في الآخرة، وزيادة ونمو وبركة في ماله، وهو من أسباب محبة الفقراء له ودعائهم له، لأنه دفع إليهم حقهم الذي فرضه الله في كتابه، وهو من أسباب نمو المال وزيادته وحفظه. وقد ورد أنه ما تلف مال في برنا وبحر إلا كان سببه منع الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. حصنوا أموالكم بالزكاة يعني حصنوها من التلف، حرق يعني حريق أو غرق أو غير ذلك من أنواع التلف الذي يكون سببه منع الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، فقد يشفى المريض بإذن الله بإخراج صدقات عنه. وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، لأنه لا يمنع البلاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فالدعاء يتصارع مع البلاء بين السماء والأرض. فإذا الزكاة تزكي صاحبها وتطهره من رذيلة الشح والبخل، كما تطهر ماله فتكون سببا في حصول البركة والنمو والزيادة. وما أخلفت وما أنفقتم من شيء، يقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد ورد في الحديث أنه ما طلعت شمس في يوم إلا وملكان عن يمينها وعن شمالها، أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. كما أن منع الزكاة قد يكون وبالا على صاحبه وعلى المجتمع، لأن الزكاة إذا أخرجت على الوجه الشرعي قلت المعاصي التي قد ترتكب بسبب الفقر والحاجة إلى المال. إذا استغنى الناس قد تقل معاصيهم التي يكون سببها فقد المال من سرقات، من قطع الطرق، من نهب وسلب وغير ذلك. فإخراج الزكاة وإعطاء وسد حاجة الفقراء يكون سبب في صلاح المجتمع وتعاونه وتكاتفه، فإن هذا من أسباب المودة والرحمة والتلاحم والتراحم بين المسلمين. فهذا من فوائد إخراج الزكاة. إذا أخرجها وأعطاها حقها، أعطاها المستحقين لها طيبة بها نفسه يريد بها مرضات ربه والقيام بواجبه، بارك الله له ووفقه وكان سبب في صلاح مجتمعه. مع ما يدخر له من ثواب الآخرة عند الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وإذا تصدق الإنسان بصدقة فإنها تنمى لصاحبها، ينميها الله عز وجل لصاحبها، كما ورد في الحديث حتى تكون مثل الجبل العظيم ولو كانت تمرة واحدة من رزق حلال يريد بها وجه الله. هذا لو كانت نافلة، فكيف إذا كانت زكاة واجبة؟ ثم إن الزكاة قرينة الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله قرن ثلاثا بثلاث لا يقبل الله واحدة دون أخرى. قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. ولذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام وارتد بعض الناس وبعضهم امتنع من دفع الزكاة وقال كنا ندفعها للنبي عليه الصلاة والسلام وقد مات الآن فلن ندفع ولن نخرج الزكاة، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم وقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم إنه قد ورد في كتاب عز وجل الوعيد الشديد على من منع الزكاة، فقال عز وجل يقول سبحانه وتعالى في سورة براءة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني يقال لهم وهم يعذبون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الكنز الذي لم تخرج زكاته، أما إذا أخرجت الزكاة فلا يضر الكنز قل أو كثر، لا شك أنك ستحاسب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لكن إن كان من حلال وأنفقته في حلال وأخرجت الزكاة فإنه لا يضرك، لكن إن كان من حرام أو أنفقته في حرام أو منعت الزكاة فلا تلومن إلى نفسك. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام بأن من اكتنز كنزا من ذهب أو فضة والأموال التي مقام الذهب والفضة فإنها تقدر بتقديرها، يعني عندنا أوراق الآن لكن هي بمحل الذهب والفضة، فالذي يكتنز الذهب والفضة ولا يخرج زكاتها فإنها تصفح صفائح من نار فتكوى بها جبهته وظهره وجنبه كما ذكر الله في كتابه. وكذلك من عنده شيء من الماشية فإنه يبطح لها في قاع، يعني يوم القيامة قرقر محل واسع وتسلط عليه بمقدار 50,000 سنة وهو يوم القيامة، فتمر عليه تنهشه بأفواهها تعضه وتنطحه بقرونها إذا كانت من ذوات القرون وتطأه بأخفافها وأظلافه، كلما انتهى آخرها عاد عليها أولها في يوم مقداره 50,000 سنة. والأموال الأخرى تقدر بقيمتها، فالحذر من التساهل في إخراج الزكاة والبخل بها. وقد قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فإن مانع الزكاة في الدنيا يبغضه الفقراء ويحقدون عليه ولا يحبونه ولا يفرحون له بالخير لأنه منعهم حقهم، وقد يكون سبب في مضرة المجتمع عموم في كثرة المعاصي في كثرة ما يحصل من نهب أو سلب أو سرقة بسبب حصول الحاجة التي يندفع إليها ضعفاء الإيمان بسبب الفقر. كذلك قد يكون سبب في منع القطر من السماء فيتضرر الجميع، حتى الهوام أو البهائم والدواب تدعو على مانع الزكاة لأنه السبب. وقد ورد في الحديث: ما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء. هذا في الدنيا، وفي الآخرة عرفنا ماذا يفعل به. وأما في القبر فإنه يطوق ماله عليه طوقا من نار، أو يسلط عليه ثعبان شجاع أقرع ينهشه ويعضه ويأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني في القبر، لأن القيامة قيامتان، القيامة الصغرى وهي قيامة وهي بالنسبة لكل إنسان مات، فإن من مات قامت قيامته بالنسبة له، هذه القيامة الصغرى، يعني هو واجه ما قدم ويعرف منزله في الجنة أو في النار ويقدم على ما قدم ويكون في حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، فهذه القيامة الصغرى. فلذلك المال يسلط عليه ويجعل طوقا عليه من نار، ويسلط عليه هذا الشجاع فينهشه أيضا ويعذبه. فليتق الله المؤمن وليكمل أركان دينه وليتق الله ربه ويشكر نعمة الله عليه من أجل أن الله عز وجل يزيده ويبارك له ويأجره ويثيبه، لأن المال مال الله، فهو الذي أعطانا وهو الذي شرع لنا أن نعطي ونتصدق، ووعدنا عز وجل بالخلف والزيادة والفضل والثواب يوم القيامة. فأخوك المسلم المحتاج حينما تبادر في إخراج زكاتك وتسد حاجته حاجة أولاده، ماذا تتصور حينما تدفع له ما يسر الله من ذلك المال من فرحة ودعاء وتضرع إلى الله لمن أعطاهم وفرج عنهم؟ ضع نفسك مكانهم وتصور أنك واحدا منهم وأنك تترقب وتتحرى أن أحدا يسد حاجتك ويساعدك على نفقتك ونفقة أولادك. افرض نفسك واحد من أولئك الذين يتحرون من إخوانهم المسلمين أن يحسنوا إليهم، فإن الله عز وجل فرض هذه الزكاة على الأغنياء لسد حاجة الفقراء، فهي من سبل التلاحم والتراحم والتعاون والتكافل بين مجتمع، فهي من أسباب المحبة والإلفة بين المسلمين. وإياك أن تبتغي بها مدحا أو ثناء أو تريد بها مصلحة دنيوية، فاتق الله وأخرجها طيبة بها نفسك تريد بها وجه الله حتى يحصل لك الثواب والعوض والبركة من الله عز وجل. فالزكاة إذن كما قلنا تزكي صاحبها وتزكي المال. وعلى كل مسلم أن يحدد شهرا معين لإخراج زكاة ماله، فإذا جاء ذلك الشهر يكون قد أعد زكاته وعزلها عن ماله لئلا تكون سببا في تلفه، بادر في إخراجها وإياك أن تؤخرها، فإنه لا يجوز تأخير الزكاة بحال من الأحوال ما دمت أنك قادر وعندك مال تزكيه قليل أو كثير إذا تم النصاب. ولكل مال نوع، لكل نوع من أنواع الأموال نصاب يخصه، مقدار يجب عليه الذهب والفضة وما في حكمها من الأوراق والقطع المعدنية التي صارت أموالا في أيدي الناس، أو الحبوب والثمار، أو الماشية، أو العروض التجارية، كل هذه أموال ولها أنصبة، يعني كل نوع من المال نصاب، إذا كمل فعليك أن تبادر في إخراجها. واحذر من التحايل لإسقاطها، فإن الله لا أخفى عليه خافية، لا يخفى على الله خافية، لا تتساهل فتنتحل الحيل لمنع الزكاة، فإنه لو أنك ظفرت حسب حيلتك في ذلك وقتا من الزمن فإن العواقب وخيمة، لأن الله عز وجل مطلع ويعلم السر وأخفى، والذي أعطاك قادر أن يأخذ منك، قادر أن يجعلك ممن يستحق الزكاة. وأولى الناس بزكاتنا أقاربنا ذو أرحامنا من جهة الأب والأم، فإن ذلك صلة للرحم وبر بالوالدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم، أما صدقتك على أي إنسان فقير فهي واحدة، يعني صدقة، وثوابك لا يضيع ولا ينقص. والله عز وجل يثيبك على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ففضل الله واسع وخزائنه ملأ، ولكن عليك أن تبادر وتسارع في مرضاة ربك في جميع المجالات من صلاة أو زكاة أو غيرها. واعلم بأن من قدم شيء قدم عليه، ومن عمل شيئا وجده، ومن زرع زرعا حصده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وليس يخفى على الله خافية. فإياك والتساهل في إخراج الزكاة أو التحايل على إسقاطها، فإنه لا أخفى على الله خافية ولا يعجزه شيء. ابذل وأنفق ينفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا. وأما التفصيل في أحكام الزكاة في أنصبائها وفي مقاديرها وما يلزم لها من الأحكام، فهذا الذي نرجو أن نبينه بإذن الله في الأيام المقبلة في دروسنا، وذلك بعد صلاة الفجر إن شاء الله ابتداء من أول يوم رمضان، ولكن على كرسي في غرب المسجد، وهو كرسي الشيخ الجزائري، إن شاء الله سيكون دروسنا في رمضان بعد صلاة الفجر، وفي هذه الدروس إن شاء الله سنتناول أحكام الزكاة والصيام بعون الله وتوفيقه، ونسأل الله أن يفقهنا بدينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا ويوفقنا للصيام والقيام، وأن يبلغنا شهر رمضان على أحسن حال، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.